الحمد لله. من المعلوم من آداب الدعاء رفع اليدين، هكذا نجمع الكفين ونمدهما كالذي يسأل شيئا. طيب، متى تكون الإشارة بالإصبع؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا، يعني على المنبر يوم الجمعة، يشير بإصبعه في الدعاء، وكذلك في التشهد في الصلاة يحركها يدعو بها. فإذا في مواطن الدعاء في التشهد نحرك الأصبع أيضاً.